والله انكم لتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة اهله مما ترك وما بقي يرده على المسلمين، وقد قام فيه ابو بكر رضي الله تعالى عنه بما قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انكم لتعلمون انه قام فيه بالحق. وقد قال ابو بكر انا ولي رسول الله، وقام بعد رسول الله في حق رسول الله، وانا ولي ابي بكر وقمت في ذلك بما قام ابو بكر واظن اني قمت فيه بالحق. ثم التفت الى الرهط الحاضرون، ناشدتكم بالله الذي رفع السماوات بلا عمد، اسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورد ما تركنا صدقة؟ قال اللهم نعم. فالتفت الى العباس والى علي، ناشدتكم الله الذي رفع السماء بغير عمد، اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا معاشر الانبياء لا نورد ما تركنا صدقة؟ قال اللهم نعم. اذا ففيما الخصومة؟ فقال لهما لقد علمتما ان ابا بكر كان مولى رسول الله فقام فيها بالحق، وقمت انا بعد ابي بكر فكنت ولي ابي بكر وقمت فيه على ما اظن اني قمت بالحق، والله انكما تعلمان ان نزل احدكما للاخر عن ذلك وقام فيه بحق الله كما قام ابو بكر وكما كان يفعل رسول الله دفعته اليكم. اي ان عمر رضي الله تعالى عنه بمثابة ولي العهد لابي بكر رضي الله تعالى عنه والوالي على مخلفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الممنوحة من الميراث والموقوفة على نفقة اهله والباقي على عموم المسلمين، فيقول انا اقوم فيها بحقها كما كان صلى الله عليه وسلم وكما قام ابو بكر، فان كنتما تتوليانها بشرط ان تقوما فيها بحقها كما قام رسول الله وكما قام ابو بكر فلا مانع عنه، لا على انه ميراث يقتسم ولكن على انه مال يدار كأنه ناظر وقف يتولاه. فجاء العباس وقال نزلت لعلي فدفعها الي، وبعد سنة دخل على عمر مرة اخرى متخاصمين فقال جئتما اولا وطالبتما ان اضعها عندكم وتراضيت يا العباس وتنازلت لا، والان جئتما تتنازعان تريدان مني ان احكم بينكما فيها، لا والله ولا ان تقوم الساعة، اما ان تقوما فيها بما التزمتم بها والا رددتموها على ما كانت عليه. اذا ما في ميراث، ما في تركة، وتلك السهام او الاسهم من تلك الاراضي التي افاءها الله على رسوله انما كانت لنفقته ونفقة عامله اي عليها ولنفقة اهله. وما زاد على ذلك يرجع الى عموم المسلمين. وهنا مبحث اصولي في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم جانبان، الاباء المخاطبون والاولاد، للذكر مثل حظ الانثيين. ولما ان الانبياء لا تورث، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ابنته وعنده عمه وابن عمه، ومعلوم ان العم هو العاصب لانه اعلى درجة، فكان الميراث بين الزوجات وبين البنت وبين العم، للزوجات مجتمعات الثمن وللبنت النصف والباقي للعاصب وهو العباس. لماذا لا يورث؟ قالوا ان هذا الحديث من مخصصات السنة للكتاب